السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان أحد الصحابة في يوم من الأيام شاف رؤية، والرؤية دي حكاها الواحد والواحد ده حكاها الواحد، وبدأت تنتشر جدا في المدينة، كلهم مستعجبين جدا. فقالوا الحل تروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا ايه تأويل الرؤيا العجيبة دي. فماذا رأى هذا الصحابي هو طلحة رضي الله عنه؟ كان في 2 إخوات أسلموا في نفس الوقت، وكان أحدهما أشد اجتهادا من أخيه، وهذا الذي أشد اجتهادا في العبادة جاهد ومات شهيدا. ومرت الأيام والشهور وعدت سنة، فمات بعد أخوه اللي هو أقل اجتهادا ولم يكن شهيدا. طلحة نايم فشاف رؤيا، فرضي الله عنه شاف أنه هو واقف على باب الجنة. شو دايما رؤى الأفاضل بتبقى يعني كل واحد على حسب اللي بيفكر فيه، في واحد يشوف أنه قاعد أمال يعد فلوس، في واحد قاعد أمال يشوف أن في حصان عاوز يركب عليه أمال يجري ويسيبه، فكل واحد على حسب همومه. فرضي الله عنه يقول كنت أمام باب الجنة، فخرج ملك ونادى على الذي مات متأخرا ثم أدخله الجنة، راح مدخله الأول. قال ثم خرج ونادى على الذي استشهد وكان أشد اجتهادا من أخيه، فقال أدخل. فقال طلحة وأنا؟ قال ليس بعد، مش وقتك. فلما حكاها لصاحبه بتاعه، كل طبعا استغرب زي ما كتير منكم ممكن يكون مستغرب. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعجب ان هم متعجبين. قالوا ومما تتعجبون من ذلك؟ ايه اللي يخليكم تتعجبوا من كده؟ في حاجه يعني تخليكم ان انتم تتعجبوا من حاجه زي كده؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم اليس قد عاش بعده وادرك رمضان وصلى كذا وكذا صلاة وسجد كذا وكذا سجدة، فوالله ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. الله أكبر. وإحنا في بعد نصف رمضان أحيانا بيجي للبعض فطور كده، والبعض يجي له هدوء وشوية همة تضعف. مثل هذا الحديث يذكرك وينبهك، خلي بالك اللي انت فيه ده، ده الناس بتسبق الشهداء بسبب الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصر لك إياها، فانتبهوا. كان ابن الجوزي يقول لو قيل لأهل القبور تمنوا قولوا أمنية، قالوا لتمنوا يوما من رمضان، لتمنى يوما من رمضان. من امبارح للنهاردة انت خدت أمنية القبور، ولو عشت لغاية بكرة واخد أمنية قبور. فكل يوم تبص للموضوع ده ان ده فرصة، خلاص كل اللي تحت الأرض بيتمنوا الفرصة دي. وسبحان الله لعل السبب ربنا بدأ أمنا، وسمعناه في بداية اليوم، اقترب للناس حسابهم. المشكلة فين؟ هم في غفلة، نسأل الله العفو والعافية. مشكلة سورة الأنبياء أنها بتخلص، يعني تسمع كده تحس نفسك أن هي تمتد، والواحد هو بيصلي بيبقى كلنا مستمتعين. فتخيل اللي بيصلي بيك ده محمد صلى الله عليه وسلم، جمال الانسياب في القرآن وجمال التلاوة وحسن الأداء وانت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تنقطع وتنشغل بأي عبادة لو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي التراويح، تروح تعمل أي حاجة والكلام ده كله. النهاردة ايه في رمضان؟ يوم ايه؟ يعني ليلة 17. خلاص 17 رمضان ده بيفكركم بحاجة؟ غزوة دي بدر. يعني كان بايع الاعتكاف كم يوم؟ 3 أيام. اللي في ذهنه إن ما بعرفش يعبد ربنا إلا في الهدوء والسكينة والقصة دي، يقولهم لا والله موضوع بدر ده انت روح أنا عاوز أصلي لنا. طب فتح مكة كان إمتى؟ 20. خلاص 20 رمضان هي 8 هجرية، لكن 20 رمضان النبي صلى الله عليه وسلم خرج. طيب يمكن بدر اتفرضت علينا، لكن مكة لم تفرض، النبي هو اللي خد القرار. طيب لو انت مكان، يعني لو انت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم هتقول ايه؟ طب ارسمها بعد العيد، عاوزين نختم القرآن مع الشيخ اسلام والشيخ محمد اللي خلع النهارده، خلاص هو عاوزين يعني ربنا يكرمنا كده وبتاع والكلام ده كله وايه ونتهنى كده وندعي ربنا شويه والقصه دي كلها. لما بتكون شغال في الطريق لربنا على حسب مشاعرك وطبعك هتقول كده. لما بتكون بتعبد ربنا للي بيتماشى مع هواك لا على مراد مولاك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جت فرصة إن الدعوة تنتشر، نطلع ونسيب الاعتكاف ونطلع ونسيب المسجد النبوي. وانت تكون فاكر دول ما هروحوا قعدوا في المسجد اللي ايه الحرام هناك، لا ده في 360 صنم حوالين الكعبة لسه هنهد، ويطلع خالد بن الوليد عشان يهد العزة، والمغيرة يهد مناء، وموضوع كبير. وخالد هدها أظن يوم 25 رمضان، مش يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني انا رسول الله من الاول خالص من يوم ما جيت معاكم ومشاويره رايح وجاي ورايح وجاي اوصل بيه. ليه بقى؟ لان دول ما كانوش زي ما ربنا قال الا استمعوه سمعوا القران وهم ايه؟ يلعبوا. انتوا مش كنتوا معانا النهارده ما صليتوش؟ والراجل ده صلى بيه النهارده. لا احنا نخلص الدرس. الا استمعوه وهم يلعبون. احنا ممكن ما نكونش بنلعب بل استمعوهم يستمتعون. لكن الاستماع يا جماعه للتفاعل مع القران، يعني انت دلوقتي وانت بتسمع قصه سيدنا ابراهيم وهو بيهدم الاصنام ايه اللي بتطلع بيه؟ سيدنا ابراهيم عشان شوف سبحان الله يقولوا ان في سوره الانبياء كان فيه هدم لاجل البناء، البناء ده هيجي في سوره الحج هتلاقيه بقى المشروع بتاعه اللي بناه، والمشروع ده بسببه هيطلع المؤمنين بعد كده سورة المؤمنون، وبعد كده النور ينتشر في الأمة بسبب الفرقان، وهكذا طول كل سورة بتسلم اللي بعدها، كل سورة بتسلم اللي بعدها. فمهم جدا ان احنا نبقى عارفين بيجي في رمضان دلوقتي في فرص للعبادة للدعوة رهيبة، فرص للخير رهيبة جدا. ناس كتير تنشغل عن الفرص دي يقول لك انا عاوز اصلي انا عاوز اخشع انا عاوز كذا. النوعية دي لو كانت يوم فتح مكة قالوا له اطلع عاوزين فتح مكة، لا والله انا مقدم ورقي في مسجد قباء وهعتكف مع ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، فمش طالع الطلعه دي، مش هيلاقي نفسه. ليه بقى انا اكون قاعد وبصلي ورا النبي اطلع بقى وبتاع واشوف بقى العزة واروح اشوف مش عارف مين والقصه دي كلها واقابل كفار قريش؟ ليه؟ اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لو بيبحث عن مراد الله بتلاقيه الدنيا دي خالص متغيره معاه. وقفة أخيرة وهي في الدعاء في الأنبياء الثلاثة. تقريبا في صفحة كده ذكرت حال ثلاث أنبياء، أكبر ثلاث بلاءات تقريبا ممكن يمر على أي إنسان. المرض ما فيش حد تقريبا هيوصل الذروة بتاعة سيدنا أيوب في المرض، وما فيش حد هيبتلى ابتلاء سيدنا يونس. خلاص في حد ممكن يدخل في بطن حوت وينزل في المفيل الساعة 2 بالليل في المحيط الهادي، ده انت تخيلك ممكن اصلا تقوم مسروع من التخيل. وسيدنا زكريا يعني امنيته في غايه الرقي، يرثني ويرث ايه؟ اهل يعقوب. فهو امنيته ان يكون فيه نبي، وهو اللي خدم مريم وهو اللي عمل وهو اللي عمل وطول حياته كلها في الدعوه، ويجي في الاخر خلاص ما يرزقش الولد، فبلاءات شديده جدا. لكن الله سبحانه وتعالى في الثلاث بلاءات دي يقول فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا، وكل واحد منهم ما خدش اللي هو عاوزه. بس يعني سيدنا ايوب كان ايه؟ كان عاوز ايه؟ ان بس المرض يتشال، صح؟ ربنا ايه؟ فاستجبنا له بس كده، وكشفنا ما به من ضر، واتيناه واهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وكمان وذكرى للي سمعوا فيه الكلام ده، ان الباب لسه مفتوح. يجي سيدنا يونس ودنوني ذهب مغاضبا الى ان قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا به، وبعدين له ونجيناه من الغم، مش من بطن الحوت، لان المصيبه حتى ممكن يطلع من بطن الحوت بس في غم برضه، لكن ربنا اذهب جميع الغم. ويبقى ومن رحمه الله بتقدير سيدنا البلاء بتاع سيدنا يونس انه كان احنا كلنا دخلنا في العطاء ده اللي هو وكذلك ننجي المؤمنين، الباب لسه مفتوح. طيب سيدنا زكريا ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا زكريا كان عاوز ايه؟ عاوز ولد، صح؟ بس كان عاوز ولد ليه همه، والولد ده ليه هدف، مش مجرد ولد كده ويبقى معايا في اللي في المركز بتاع الطبي ولا معايا في المصنع ولا معايا، لا لا، يرثوني ويرثوا من آل يعقوب، يرث النبوه ويرث العلم ويرث الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى فاستجابنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الخلاصة ربنا بعد ما ذكر الثلاثة دول، هل الثلاثة دول خدوا عشان كان بيعملوا حاجة؟ إيه هي؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى ده الخواء الحاجة الأولى، والثانية يدعوننا رغبا ورهبا، والثالثة وكانوا لنا خاشعين. بسبب الثلاثة دول الكل اتفتح له الباب، وإحنا نلاقي فرصة فين تاني زي في رمضان نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إيه الثلاثة دول. في بقى حاجات مشتركة ليهم هم الثلاثة، في الأدب، في الدعاء إلى الله، وفي الثناء، وفي الافتقار، وفي اتهام النفس. ده بقى تعيشوا مع نفسكم كده إيه، تحاولوا تجيبوها كده إيه الثلاثة دول، إيه الحاجات اللي مشتركة بينهم هم الثلاثة، عشان كده خدوا فوق ما طلبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شد الناس ما تفكرش وإنت بتسمع صورة الحج، يبقى إيه بتسمع الحج وإنت بتفكر في حاجة ثانية. جزاكم الله خيراً.